بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، في سورة الفيل، وهي قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. فهذه السورة امتنان من الله سبحانه وتعالى على قريش المعرضة المتكبرة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى أصحابه المؤمنين به. فيذكرهم الله سبحانه وتعالى في هذه السورة بنعمته عليهم، إذ كفاهم مؤنة الحبشة وجيشهم، مع أنهم أقبلوا عليهم بجيش عرمرم لا يقف أمامه أحد، وقد مروا على القبائل من اليمن إلى مكة، ما وقفت أمامهم قبيلة من القبائل، بل قريش نفسها تخلوا عن البيت وطلعوا إلى رؤوس الجبال ينتظرون ماذا سيحدث من أبرهة في البيت وماذا ساجري له. خلوا بين أبرهة والبيت وعجزوا عن مقاومته، لأنهم قد جاءتهم جنود لا قبل لهم بها، إلا أن الله سبحانه وتعالى نصر بيته وأعزه، وأنزل على أبرهة ومن معه عذابه وسخطه. لقد كان في هذه الآية وفي هذه النعمة عظة لقريش أن تحمد الله وأن تشكره وأن تؤمن بنبيه ورسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان هذا أفضل من أن يقابلوا رسوله بالتكبر والسخرية والاستهزاء، وينسبون الفضل إلى أنفسهم وأنهم أهل قوة وأهل معرفة. أين كانت قوتهم لما جاءهم أبرهة؟ أين كانت رفعتهم بين العرب لما جاءهم أبرهة؟ كل هذه الأسباب لم تنفعهم بشيء، ولكن الله سبحانه وتعالى حمى بيته العظيم وحرسه من هؤلاء النصارى. وكما ذكر الحافظ ابن كثير وغيره أن النصارى أقرب من المشركين الوثنيين، نصارى الحبشة أقرب من وثني قريش، لأن هؤلاء ينتمون إلى دين وإلى كتاب، أما أولئك وثنيون لا ينتمون إلى كتاب. لكن لأن ذلك الزمان، لأن أبرهة أراد يعني هدم البيت، النصارى أرادوا هدم البيت، والوثنيون يريدون حمايته، فنصر الله سبحانه وتعالى قريشا على عدوهم، لا لأن قريشا أقرب إلى الله من النصارى، ولكن أنهم وقفوا موقفا يوافق تعظيم بيت الله عز وجل. أضف إلى ذلك أن ذاك الوقت كان قرب، يعني كان لهذا الزمان قريبا من انبعاث نبي جديد، وهذا النبي سيأتي عند هذا البيت. فدخول النصارى يعني يعيثون في الأرض فسادا سيكون له تأثير على النبي الجديد، فكان هذا النصر حماية للبيت وتوطئة وتمهيدا لمبعث نبي جديد يملأ الأرض نورا وهداية، ويفتح الله به القلوب ويفتح الله به الأمصار. لكن الله سبحانه وتعالى إذا سلب المرء التوفيق وسلبه الحكمة والمعرفة فإنه لا يوفق لشيء. قريش ما وفقت إلا من وفقه الله وهداه الله، فآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى يمتن عليهم: ألم ترى يا محمد، ألم ترى هذه النعمة، ألم ترى هذا النصر الذي ليس لهم فيه ناقة ولا جمل، ولم يقدموا فيه كثيرا أو قليلا، إنما هو من الله، يعني محض فضل الله عليهم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم ومكرهم وتكبرهم في تضليل، جعلوها هباء منثورا، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، فرقا وجماعات أبابيل، وهو جمع لا واحد له، قالوا إن العرب لم يستعملوه مفردا، وهو ومعناه فرقة بعد فرقة، وهذا أدعى إلى تخويف العدو، فإن العدو إذا جاءه الجيش كتائب أو ألوية تلو ألوية وهو لا يدري ما نهاية هذه الألوية وستنتهي قريبا أم بعيدا، فإن هذا أدعى إلى تخوفه وتوجسه أكثر وأكثر، بدل أن يأتي الجيش مرة واحدة فالعدو يراه ويعرف حدوده وإمكانياته وقدراته، وعند ذلك تقوى هممه لحربه أو تقوى همته لحربه. أما إذا جاءتهم مجموعة ثم مجموعة، والمجموعة تنبع عن أخرى والأخرى تنبع عن أخرى، فلا يدرون متى ستنتهي هذه المجموعات، فإن هذا فيه إدخال الرعب في قلوبهم. جاءتهم هذه الطيور على هيئة فرق، وأرسل عليه طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، وقالوا السجيل مكونة من حجارة ومن طين، فجعلهم أي فجعل هؤلاء المشركين الكفار الذين جاءوا لهدم البيت كعصف مأكول، والعصف هو التبن أو ورق الشجر، أو يقال الغطاء الذي تغطى به الحبة، عصف تبن، أو الغطاء الذي فوق حبة الحنطة وقاية لها، أي قشرة تكون فوق الحبة تحميها، أو أنه الأوراق التي تكون في الشجر، ومعناه واحد، جعل هذا كله كالعصف المأكول، كالتبن المأكول، كالورق المأكول، أي لا شأن لهم. وما أحببت أن أطيل في الكلام، لأن الحافظ ابن كثير رحمه الله قد أطال النفس في ذكر هذه القصة، فأقرأ عليكم ما ذكره الحافظ رحمة الله عليه. قال رحمه الله تعالى: هذه من النعم التي امتن الله بها على قريش فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود، فأبادهم الله وأرغم آنافهم وخيب سعيهم وأضل عملهم وردهم بشر خيبة، وكانوا قوما نصارى، وكان دينهم إذ ذاك أقرب حالا مما كان عليه قريش من عبادة الأوثان، ولكن كان هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه في ذلك العام ولد، أي عليه الصلاة والسلام، على أشهر الأقوال، ولسان حال القدر يقول: لم ننصركم يا معشر قريش على الحبشة لخيريتكم عليهم، ولكن صيانة للبيت العتيق الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة النبي الأمي محمد صلوات الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء. قال: وهذه قصة أصحاب الفيل على وجه الإيجاز والاختصار والتقريب. قال رحمه الله: قد تقدم في قصة أصحاب الأخدود أن ذا نواس، وكان آخر ملوك حمير، وكان مشركا، هو الذي قتل أصحاب الأخدود وكانوا نصارى، وكانوا قريبا من 20,000، فلم يفلت منهم إلا دوس ذو ثعلبان، فذهب فاستغاث بقيصر ملك الشام، وكان نصرانيا، فكتب له إلى النجاشي ملك الحبشة لكونه أقرب إليهم، فبعث معه أميرين أرياط وأبرهة ابن الصباح أبا يكسوم في جيش كثيف، فدخلوا اليمن فجاسوا خلال الديار واستلبوا الملك من حمير، وهلك ذو نواس غريقا في البحر، واستقل الحبشة بملك اليمن وعليهم هذان الأميران أرياط وأبرهة، فاختلفا في أمرهما. أكد دائما إذا كان الملك الأكثر من واحد يحصل اختلاف، فاختلفا في أمرهما وتصاولا وتقاتلا وتصافا، فقال أحدهما للآخر: إنه لا حاجة بنا إلى اصطدام الجيشين بيننا، ولكن ابرز إلي وأبرز إليك، فأينا قتل الآخر استقل بعده بالملك. فأجابه إلى ذلك فتبارزا، وخلف كل واحد منهما قناه، يعني الظهر وراء كل واحد منهما مجموعة من الناس. فحمل أرياط على أبرهة فضربه بالسيف فشرم أنفه وفمه وشق وجهه، وحمل عتودة مولى أبرهة على أرياط فقتله، ورجع أبرهة جريحا فداوى جرحه فبرأ، واستقل بتدبير جيش الحبشة باليمن. فكتب إليه النجاشي يلوم على ما كان منه ويتوعده ويحلف ليطأن بلاده ويجزن ناصيته. هكذا النجاشي، كلمة النجاشي كل من يملك الحبشة يسمى النجاشي، ثم يكون له اسم آخر، لا يعني ما هو بشرط أن النجاشي هذا هو الذي كان قد آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، ينظر أهو هو أم لا، لكن كل من ملك الحبشة قال النجاشي. واستقل قال هنا: فكتب إليه النجاشي يلومه على ما كان منه ويتوعده ويحلف ليطأن بلاده، يعني اليمن، ويجزن ناصيته. أبرهة عنده ذكاء، قال: فأرسل إليه أبرهة يترقق له ويصانعه، يعني يريد أن يكسب وده وأن يمتص غضبه، وبعث مع رسوله بهدايا وتحف وبجراب فيه من تراب اليمن، وجز ناصيته وأرسلها معه. ويقول في كتابه: ليطأ الملك على هذا الجراب فيبر قسمه، لأنه حلف أن يطأ بلاده فأرسل له جرابا من تراب وقال: طأ هذا فأنت تكون قد بررت بقسمك، وهذه ناصيتي قد بعثت بها إليك. فلما وصل ذلك إليه أعجبه منه ورضي عنه وأقره على عمله. وأرسل أبرهة يقول للنجاشي: إني سأبني لك كنيسة بأرض اليمن لم يبنى قبلها مثلها. فشرع في بناء كنيسة هائلة بصنعاء، رفيعة البناء، عالية الفناء، مزخرفة الأرجاء، سمتها العرب القليس لارتفاعها، لأن الناظر إليها تكاد تسقط قلنسوته عن رأسه من ارتفاع بنائها، هكذا ينظر حتى تسقط القلنسوة من فوق رأسه، قلنسوة الطاقية، وسميت القليس لذلك لارتفاعها. وعزم أبرهة الأشرم على أن يصرف حج العرب إليها كما يحج إلى الكعبة بمكة، ونادى بذلك في مملكته، فكرهت العرب العدنانية والقحطانية ذلك، وغضبت قريش لذلك غضبا شديدا، حتى قصدها، أي قصد الكنيسة بعضهم، وتوصل إلى أن دخلها ليلا فأحدث فيها، أي قضى فيها حاجته. وهذا إشارة إلى أنه يسخر منه، وأن هذا مكان غير مقدس، وأنه غير يعني ما يستحق أن يقصده الناس، أحدث فيها وكر راجعا. فلما رأى السدنة ذلك الحدث رفعوا أمره إلى ملكهم أبرهة، وقالوا له: إنما صنع هذا بعض قريش غضبا لبيتهم الذي ضاهيت هذا به. فأقسم أبرهة: ليسيرن إلى بيت مكة وليخربنه حجرا حجرا. قال: وذكر مقاتل بن سليمان أن فتية من قريش دخلوها فأججوا فيها نارا، وكان يوما فيه هواء شديد فأحرقته وسقطت إلى الأرض. فتأهب أبرهة لذلك وصار في جيش كثيف عرمرم لئلا يصده أحد عنه، واستصحب معه فيلا عظيما كبير الجثة لم يرى مثله يقال له محمود، وكان قد بعثه إليه النجاشي ملك الحبشة لذلك، ويقال كان معه أيضا 8 أفيال وقيل 12 فيلا وقيل غيره، والله أعلم. أرسلوا إليه ليهدم به الكعبة، يعني ليهدم به الكعبة بأن يجعل السلاسل في الأركان وتوضع في عنق الفيل ثم يزجر ليلقي الحائط جملة واحدة. يعني يريدون أن يأتوا مثلا على الكعبة بسلاسل يحزمونها من الخلف هكذا، يحزمونها من الخلف هكذا، يجيبون سلسلة من أطرافها تدور عليها من الجهات كلها ثم تربط في عنق الفيل من جهة أخرى، ثم يزجر الفيل أو ينخس فيقفز فيجر الكعبة ويسقطها. هكذا سولت له نفسه. قال: فلما سمعت العرب بمسيره أعظموا ذلك جدا، يعني غضب العرب وحزنوا من هذا الأمر الذي عزم عليها أبرهة، حتى وإن كانوا مشركين في بقايا دين يعظمونها وبقايا من الدين يرونها كبيرة في أنفسهم يغارون من أجلها. فلما سمعت العرب بمسيره أعظموا ذلك جدا، ورأوا أن حقا عليهم المحاجبة دون البيت، أن حقا عليه المحاجبة دون البيت ورد من أراده بكيد. فخرج إليه رجل من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر، فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاد عن بيت الله وما يريد من هدم وخرابه، فأجابوه وقاتلوا أبرهة فهزمهم، أي هزمهم أبرهة لما يريده الله عز وجل من كرامة البيت وتعظيمه، وأسر ذو نفر فاستصحبه معه، أو أسر ذا نفر فاستصحبه معه. ثم مضى لوجهه حتى إذا كان بأرض خثعم عرض له نفيل بن حبيب الخثعمي في قومه شهران وناهز قبيلتان فقاتلوه، هازمهم أبرهة وأسر نفيل بن حبيب فأراد قتله ثم عفى عنه واستصحبه معه ليدله في بلاد الحجاز. فلما اقترب من أرض الطائف خرج إليه أهلها ثقيف وصانعوه خيفة على بيتهم الذي عندهم الذي يسمونه اللات، فأكرمهم وبعثوا معه أبا رغال دليلا. فلما انتهى أبرهة إلى المغمس وهو قريب من مكة نزل به وأغار جيشه على سرح أهل مكة، أي الإبل التي طلع من عندهم، وكان الذي أغار على السرح وأغار جيشه على سرح أهل مكة من الإبل وغيرها، فأخذوه، وكان في السرح 100 بعير لعبد المطلب، وكان الذي أغار على السرح بأمر أبرهة أمير المقدمة، وكان يقال له الأسود ابن مفصول، فهجاه بعض العرب فيما ذكره ابن إسحاق. وبعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة وأمره أن يأتيه بأشرف قريش وأن يخبره أن الملك لم يجئ لقتالكم إلا أن تصدوه عن البيت. فجاء حناطة فدل على عبد المطلب بن هاشم وهو جد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبلغه عن أبرهة ما قال، فقال له عبد المطلب: والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة، هذا بيت الله الحرام وبيت خليل إبراهيم، فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه، وإن يخلي بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه. فقال له حناطة: فاذهب معي إليه. فذهب معه، فلما رآه أبرهة أجله، وكان عبد المطلب رجلا جميلا حسن المنظر. ونزل أبرهة عن سريره ونزل معه على البساط، وقال لترجمانه: قل له حاجتك أو حاجتك، إما أن يقول ما حاجتك أو اذكر حاجتك. فقال للترجمان: إن حاجتي أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها لي. فقال أبرهة للترجمان: قل له لقد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم قد زهدت فيك حين كلمتني، أتكلمني في 200 بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك؟ قد جئت لهدمي لا تكلمني فيه. في هذا دليل على تعظيم أمر الدين على الدنيا، أمر الدين أعظم من الدنيا حتى عند الكفار، الكفار يعرفون أن صاحب الدين أعظم من الذي يضيع أمر الدين. فلما تكلم في الإبل ولما تكلم في البيت سقط من نظره، وهو وأبرهة نصراني. قال له عبد المطلب: إني أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه. قال: ما كان ليمتنع مني؟ قال: أنت وذاك. ويقال إنه ذهب مع عبد المطلب جماعة من أشراف العرب فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة مكة، يسمى مكة بتهامة، ثلث أموال تهامة على أن يرجع عن البيت، فأبى عليهم. ورد أبرهة على عبد المطلب إبله، ورجع عبد المطلب إلى قريش فأمرهم بالخروج من مكة والتحصن في رؤوس الجبال تخوفا عليهم من معرة الجيش. ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة، وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده، وهم مشركون يعبدون اللات والعزى، يعبدون الأصنام، لكن عندهم عند البيت تعظيم له ويفتخرون بأنهم حماة البيت وأنهم الذين يقومون بالسقاية وغير ذلك من الأشياء التي يخدمون فيها الحجيج. قال: وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرون على أبرهة وجنده. وقال عبد المطلب وآخذ بحلقة باب الكعبة: لا هم إن المرأة يمنع رحله. لا هم اختصار من اللهم، أي اللهم إن المرأة يمنع رحله. لا هم إن المرأة يمنع رحله فامنح حلالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك. وفي بعض الكتب غدرا، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدرا محالك. انظروا كيف يعني الاستسلام في وقت الشدائد لله عز وجل، وكيف التوسل بهذه العبارات. لا هم إن المرأة يمنع رحله فامنح حلالك، هكذا في بعض الكتب، فامنع رحالك. لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك. قال ابن إسحاق: ثم أرسل عبد المطلب حلقة الباب، ثم خرجوا إلى رؤوس الجبال. وذكر مقاتل ابن سليمان أنهم تركوا عند البيت 100 بدنة مقلدة، وهذه الإبل المقلدة والمشعرة التي ترسل من أطراف البلاد من أجل أن يأكلها الحجاج أو أن يأكلها العاكفون في البيت أو الذي المجاورون بالبيت إلى غير ذلك، وهذه لا تجوز أن يعتدى عليها، لا يجوز لأحد أن يعتدي عليها. فتركوا عند البيت 100 بدنة مقلدة لعل بعض الجيش ينال منها شيئا بغير حق فينتقم الله منهم. شوف في اعتقادهم أن من أخذ منها بغير حق ينتقم الله منه، فخلوا هذه لهم من أجل الجيش يأكل منها ينتقم الله منهم، لأنها لم ترسل لهم، إنما أرسلت للمجاورين بالبيت. فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة وهيأ فيله وكان اسمه محمودا وعبأ جيشه، فلما وجهوا الفيل نحو الكعبة أقبل نفيل بن حبيب، هو أسير معهم الخثعمي، أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنبه جنب الفيل، ثم أخذ بأذنه وقال: إبرك محمود، يعني ما هو بشلالك يا محمود أنك تمشي، أحسن لك تقعد هنا، إبرك محمود أو ارجع راشدا من حيث جئت فإنك في بلد الله الحرام. سبحان الله، عندهم ثقة أن من أراد البيت بسوء لابد أن ينال الله منه، وهم مشركون. يجي الأذن الفيل يقول له: إبرك مكانك أو ارجع، أحسن لك. سبحان الله، ثقة عجيبة عند هؤلاء. الآن هذه الهيبة للحرم ربما لا توجد في قلوب كثير من المسلمين اليوم، ربما لا توجد في قلوب كثير من المسلمين أن يعتدوا على حرمات الله في الحرم، غير هيابين للانتقام الله منهم وسخط الله عليهم. يعني ربما يحصل زنا في الحرم في مكة. ذكر لي أن بعض الشباب الساقط والشابات الساقطات بالجوال يتواعدون في الحرم، بالجوالات يتواعدون في الحرم: وين أنت؟ في المكان الفلاني، المكان الفلاني. وباعتبار أن الناس إذا وجدوا الرجل مع المرأة يقول: هذا محرمها، هذا محرمها، معروف بالذات الحرم المكي، الرجال عند النساء والنساء عند الرجال، خاصة في الصحن. فانظروا على جرأة عجيبة عند من ينتمي للإسلام اليوم، وانظروا إلى تعظيم المشركين ماذا يفعلون في يعني نظرتهم للحرم آنذاك. قال: وخرج نفيل، قال ثم أخذ بأذني وقال: إبرك محمود أو ارجع راشدا من حيث جئت فإنك في بلد الله الحرام. ثم أرسل أذنه فبرك الفيل، وخرج نفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد في الجبل، وضربوا الفيل ليقوم فأبى، فضربوا في رأسه بالتبرزين، وأدخلوا محاجنهم في مراقه، وبزغوه بها ليقوم فأبى، فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول، ووجهوا إلى الشام ففعل مثل ذلك، ووجهوا إلى المشرق ففعل مثل ذلك، ووجهوا إلى الكعبة فبرك، وأرسل الله عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان، مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها، حجر في منقاره وحجران في رجليه، أمثال الحمص والعدس لا تصيب منهم، وأمثال الحمص والعدس لا تصيب منهم أحدا إلا هلك، وليس كلهم أصابت، يعني ما أصابتهم جميعا. وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق، لما جاءتهم الحجار جاء خرجوا يبتدرون الطريق، كل واحد الطريق له، ويسألون عن نفيل ليدلهم على الطريق، لأن هو الذي يدلهم في الحجاز، نفيل وين نفيل وين نفيل، هذا ونفيل على رأس الجبل مع قريش وعرب الحجاز ينظرون ماذا أنزل الله بأصحاب الفيل من النقمة. وجعل نفيل يقول: أين المفر والإله الغالب والأشرم المغلوب غير الغالبي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الأشرم هو أبرهة. أين المفر والإله الغالب والأشرم المغلوب غير الغالبي؟ قال ابن إسحاق: